وممن يخشونك بالغيب ويخافونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.